الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نبدأ إن شاء الله في باب الوقف على أواخر الكلم. الوقف على أواخر الكلم. والوقف على أواخر الكلم أنواع ثلاثة. للوقف على أواخر الكلم أنواع ثلاثة: السكون المحض والروم والإشمام. السكون المحض والروم والإشمام. الأول وهو الأصل السكون المحض، وهو السكون الخالص الذي لا حركة فيه. المحض بالمعنى الخالص، السكون المحض السكون الخالص الذي لا حركة فيه، وهو الأصل في الوقف، وهو الأصل في الوقف. والذي وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري في الطيبة فيقول: والأصل في الوقف السكون. والأصل في الوقف السكون، وإن كان الموقف عليه بالسكون مشددا، يعني كان الحرف الموقف عليه مشدد، فيراعى ما التشديد. ما الذي يراعى فيه؟ يعني مثلا يقول الشيخ: ويحيى من حي. فزمن الحرف الساكن يكون غير زمن الحرف المشدد، هذا زمنه يكون أكثر. ويحيى من حي، كقوله سبحانه وتعالى: هو الحي هو الحي. فاستغرق الحرف بمقدار حركتين. كذلك مثلا عندما تقف على غير مضار، تقف على الراء أيضا بمقدار حركتين، لا هي مشددة ولكنك تقف على رأيين: غير مضار، لا وأخف تكريرا إذا تشدد، والتكرير موجود ولكن بسيط. يعني مثلا لن تقول غير مضار، لا تقول هناك، سوف تخفي التكرير، ستقول غير مضار هكذا. لا علاقة للشفتين في الراء. مضار، لا التفخيم دي لو عليه انت بتفخم. مضار هكذا. كذلك مثلا إذا وقفت على الحرف الذي يكون مقلقلا: تبت يدا أبي لهب وتب. فزمن الباء من قوله وتب غير زمن ما كسب، فهذه تستغرق زمنا أكثر من هذه. المشدد يستغرق زمنا أكثر من الساكن. تمام. كذلك في النون المشددة تقول ايه: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يستغرق ايضا، تستغرق النون المشددة زمنا اكثر من النون السكن. فلذلك يقول الشيخ: يراعى مع التشديد. ويقول: والعرب لا يبدأون بساكن كما لا يقفون على متحرك. فالأصل في الوقف السكون، فهذه للدلالة على أن الأصل في الوقف السكون، لأن الابتداء بالساكن متعذر ومتعسر، هذا في لغة العرب، ولكن مثلا في اللغة الإنجليزية يجوز عندهم. مثلا أن تقول thank you، أنت تنطق بالحرف الأولاني ساكن، مش كده؟ حد منكم مدرس إنجليزي؟ هم بيقولوا كده thank you، صح؟ بيقولوا كده. فهي فهي عندهم يستطيعون البدء بالساكن، أما نحن عندنا اللغة بتاعتنا لا نستطيع البدء بالساكن، لابد أن نطيع. لغتنا طبعا أفضل، تلك لغة رديئة، اللغة الإنجليزية لغة رديئة. والله كنتش مصدقين يعني بحلف لكم، ولكن للأسف أن الذي يتغلب هو الذي يفرض لغته، هذا قانون، الذي يتغلب لغته تغلب. نعم ستأتي خلافة على منهاج النبوة، سوف نتغلب، ولكن لابد من جيل يربى، جيل هذا الجيل هو الذي يأتي بهذا الاستخلاف. لا سهل، لن ينشأ هذا الجيل إلا إما إما إما إما ممن ربيناه أو ممن رباه من ربيناه. أنا أهل السنة، لن يكون هذا الجيل الذي يكتب الله سبحانه وتعالى له الاستخلاف في الأرض إلا منا أهل السنة، أما من غيرنا فلا، لن يكون هذا الجيل من منحرفين أو قطبيين أو من الفرق الهالكة مثل الإخوان المسلمين أو من المرجئة أو القدرية أو المعتزلة أو هذه أو الروافض كما يزعمون، لن يكون إلا منا أهل السنة هذا الجيل. فلا، ولكن فقط نربي ونعلم حتى ينشأ ذلك الجيل، كما قال شيخنا الشيخ حامد، لم يدخل يوشع بن نون عليه السلام بيت المقدس إلا بمن رباهم سيدنا موسى. سيدنا موسى توفي لم يدخل بيت المقدس، وكان سيدنا موسى أعلى قدرا وأعلى مكانة من يوشع بن نون، ولكن يوشع بن نون هو الذي دخل، لأنه يقود الجيل الذي تحرر من العيوب التي كانت في الجيل السابق، فصار مؤهل لأنه يدخل بيت الله. احنا الرب الجيل ان شاء الله رب العالمين الذي يكون له الاستخلاف ان شاء الله. طيب، يبقى اذا يقول لأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة، الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة. فإن قيل الأصل هو الحركة للسكون، فبأي علة؟ نعم، الوقف بالسكن، قال لا، الوقف بالسكون هو الأصل، ولكن يقول أن الأصل أن هذا السكون يكون عارضا بلا شك، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، سكون الميم هذا عارضة لأن الأصل فيها الجر فهي مكسورة. فهو يقول فإن قيل الأصل هو الحركة لا السكون، فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف؟ هذا سؤال، ما الإجابة عليه؟ يقول والجواب على ذلك أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة والسكون أخف من الحركة كلها، يعني السكون أخف من الفتح، أخف من الضم، أخف من الكسر، لما كان السكون أخف من الحركة وأبلغ في تحصيل الراحة، لذلك صار أصلا في الوقف بهذا الاعتبار. يبقى إذن السكون أصل حال الوقف، ولكن الأصل فيها في الحرف أنه متحرك. تمام، هذا هو الدور. النوع الثاني قلنا الأصل في الوقف السكون. طيب، النوع الثاني وهو الروم. والروم كما قال صاحب التشير علماءنا طبعا كما تعلمون أنهم لا يعطون اصطلاحا على شيء إلا إذا كان هذا هذه الكلمة لها مدلول لغوي على هذا المصطلح، له علاقة لغوية بهذا الايه المصطلح، ويعرفون هذا المصطلح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. يقول الروم كما قال صاحب التيسير في الاصطلاح هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع له لها صوتا خفيفا، تسمع لها الهاء عائدة على الايه الحركة، تسمع للحركة صوتا خفيفا. هذا الصوت الذي تسمعه يسمعه القريب المصغي دون البعيد. يعني مثلا لا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا قرأت بالرب، ولكن القريب يسمع، القريب المدرك، القريب المصغي. أما من كان بعيدا يعني فيسمع وكأني أقرأها ساكنة، وكذلك من لم يدرك يسمعها وكأني أقرأها ساكنة. فالمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكمة. حقيقة يعني هو بعيد في الحسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، قرأت بالروم، رمت كسرة الميم، رحيم لا الروم سوف يأتي الكلام. الروم يكون يأخذ ما يأخذ حكم الوصل، يعني أنت تصل الرحيم بحركتين، يعني هذا الياء في الرحيم تقرأها وصلا بحركتين، إذن يأتي الروم على ما يأتي عليه الوصل، فلا بد أن إذن كنت تقرأ بالروم تقرأ به بحركتين، فلا يستطيع لا ليس من الممكن لك أن أنت تقرأ بالمد الرحيم، ما تنفعش، لا بد أن تقرأ بالإيه بما تقرأه وصلا. فكما قال الشيخ الإمام الشاطبي ورومهم كما وصلهم، ورومهم كما وصلهم، يعني يأتي حكم الروم على ما يأتي عليه الوصل، إذا كنت تصل بحركتين يأتي الروم على بحركتين. يبقى قال صاحب التشير، من هو صاحب التشير؟ الإمام أبي عمرو الداني. والتيسير هو أصله هو كتاب أصل متن الشاطبية، التيسير هو أصل متن الشاطبية كما قال الشيخ، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. فيشمل، والمراد بالبعيد الأعم يعني الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل الأصم والقريب إن لم يكن مصغيا، يعني الأصم هذا بعيد ولكن بعيد حكما، ومن لم يكن مصغيا هذا بعيد ولكنه بعيد حكما، وإن كان قريبا مكانا ولكن ليس مصغيا. ولذلك أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله ورومك، يعني في تعريف الروم، ورومك إثناء المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. ورومك أي يقصد القراءة بالروم إثناء المحرك، يعني عندما تقف على الحرف المحرك بالجري أو بالكسر بالرفع وبالضم، إذا وقفت عليه واقفا تقرأ هذه الحركة صوت خفي كل دان، يعني كل قريب تنول، أي كان مصغيا كل دان تنول. وقال الرفع بعضهم بقوله وهو الاتيان بثلث الحركة، ثلث الحركة، ثلث الحركة، كأن الحركة قسموها إلى ثلاثة أثلاث، بحيث أسماء القريب دون البعيد. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. جزء من القسم، لا لا خوان ستأتي، لا خوان، أنا لم أقرأ بالروم في العالمين، ليس فيها روم لأنها مفتوح، لا مفتوح لأنه مفتوح، وهو لا يكون إلا مع القصر في حالة الوقف فقط، لقول الإمام الشاطبي ورومهم كما وصله، ورومهم كما وصله. ويدخل في المجرور والمرفوع من المعربات نحو الرحيم، من المعربات نحو الرحيم نستعين، وكذا المكسور والمضموم من المبنيات نحو هؤلاء، تمام، هؤلاء كلمة مبنية فهي تلزم حالة واحدة وهي الكسر، فهي هل فيها روم؟ فيها روم، قل هؤلاء. وطبعا ستقول أنت لم تقرأ بالكسر، إن طبقت القاعدة ورمهم كما وصلهم، أنت عندما تصل هؤلاء المد الثاني هو مد متصل كما تعلمون، مد إيه؟ متصل، فأنت تصله إما بأربعة أو خمس حركات لحفص عناص، تمام؟ إذن إذا قرأت فيه بالروم تقرأ على حسب الوصل، إن كنت تصل بأربع حركات يبقى تقرأ بالروم بكم؟ بأربع حركات، وإن كنت تصل بخمس حركات إذن تقف بالروم على خمس حركات ولا تقف عليه بست في الروم، يعني يجوز في هؤلاء في المد الثاني كونه مدا متصلا أن تقف عليه بست، لأن ستة على الهمز المتطرف، لا يجوز الروم على ست حركات. لما؟ لأنه ليس هناك لحفص عن عاصم الوصل بست حركات في المد المتصل، تمام؟ هذا في مثل الرحيم ونستعين اقرأ باثنين فقط، أما في هؤلاء سوف تقرأ إما بأربعة أو خمس، هذا اثنين أربعة ستة عارض فيما ليس مد متصل، هؤلاء هنا مد متصل، لا الرحيم اثنين وأربعة وستة، أنت عندما تصل بتمد قد إيه؟ إذن الروم على طول، لأن رومهم كما وصل، أما في هؤلاء أنت تصل فأربعة أو خمس، إذن الروم على أربعة خمس. نقول ومن حيث، نقول حيث فحيث مبنية على الضم، مبنية على إيه؟ على الضم، إذن لك فيها الروم أيضا، وهي ليس فيها مد إنما هو مد لي، فلك أيضا تقرأ بالروم على لا مد أو مد ما كما يقولون، ليس لك أن تقول حيث هاي بسكون الماء، إنما إن مدد ليس لك روم، إنما تقرأ بالروم على تحقيق الياء الياء السكن كما يقولون على حسب المصطلح، كما قال الإمام الشاطبي بسقوط المد، سقوط المد فيه يعني تقرأ بياء ساكنة، أو أنك يقول بمد ما كما عبر عليه بعض عنه بعض العلماء. قل حي حي، ولا بد مع الروم من حذف التنوين، لأن التنوين المجرور أو المرفوع يهدف في حال الوقف، يعني عندما تقرأ بالروم ليس هناك تنوين، عندما تقرأ بالروم ليس هناك تنوين. ولم يقع الروم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد، هو قوله تعالى وما لك لا تأمن على يوسف. هذه تختلف عن الروم السابق. ما لك لا تأمن هذا روم حال الإضغام ليس حال الوقف، نحن نقرأ هنا بالإضغام، إضغام نون تأمن أصلها تأمنون، هذه أصل الكلمة أضغمة. فأنت عندما تقرأ بالروم هذه لبيان حركة النون المضغمة، لبيان حركة النون المضغمة، فتقول ما لك لا تأمنون على يوسف، تأمنون على يوسف، منون بلك، ما لك لا تأمنون على يوسف، هذا الضوء. أما الإشمام سوف نتكلم عنه، الإشمام في ما لك لا تأمن يختلف عن الإشمام حال الوقف. الإشمام حال الوقف يكون بعيد الحرف، بعيد الإشكال، يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الإشمام. والإشمام يرى لا يسمى، الإشمام إيه؟ يرى لا يسمى، وهو ضم الشفتين كما سيعرفه الناظم، ضم الشفتين إشارة لا نطق، يعني ليس فيه جزء ضم، لا تقرأ فيه بالضم، الضم لا يظهر في الصوت، إنما الإشمام خاص بالنظر، أما الروم خاص. نعم لا، الإشمام لبيان الحركة الموقف عليها، هو ما هو حقيقة الكلام؟ حقيقة الكلام أنت تتكلم لبيان المعنى، أما كلام بغير معنى فلا فائدة فيه، أنت تتكلم لتوصل المعنى، الإعراب فرع المعنى. فعندما تقف بالسكون عندئذ علامة الإعراب ذهبت، أنت تريد أن تعرف، أنت تريد أن تعرف ما مكان هذه الكلمة من الإعراب، فيأتي مسألة الروم والإشمام لبيان هذه الأمور حال الوقف. والروم والإشمام متواتر، والروم والإشمام كما هو السكون المحض متواتر، الروم والإشمام متواتر كما السكون المحض متواتر، وهذا لبيان إما للنظر، فمن يراني أريد أن أبين له حركة هذه الكلمة الموقوف عليها فأبينها له بالإشمام إذا كان إذا كنت أقف على الحرف إما مضموما أو مرفوعا، وإذا كان أنت تسمعني وأريد أن أبين لك حركة هذا الحرف فأقرأ لك فيه بالروم، أنت قريب مني أريد أن أبينه لك، فهذا هو الغرض منه. ولا يقول ولا نقول بأن الروم والإشمام قد انقطع سنده، لأن هناك بعض الناس قد قال أنه ليس الآن هناك من يقرأ بالروم والإشمام في القرآن الآن، والذي تواتر هو السكون المحض. لا، الروم والإشمام أيضا متواتر، درسناه وقرأنا به وقرئنا به في كل القرآن، ولكن بقواعد، هذه القواعد نحن بصدد معرفتها، ولذلك يعبر عنه بعضهم في ما لك لا تأمن، يعبر عنه بالاختلاف لأنه مخالف. طبعا الروم هنا في كلمة ما لك لا تأمن يختلف عن الروم حال الوقف، في ماذا؟ أن الروم في الوقف هذه في آخر الكلمة تقف عليها، أما الروم في ما لك لا تأمن هذه في وسط الكلمة حال الإدغام، فما كان حال الإدغام خلاف لحالات الوقف. لذلك يقول الشيخ أنه قد عبروا عن الروم في كلمة ما لك لا تأمن بلفظ الاختلاس. وما هو الاختلاس؟ الاختلاس هو الإسراع بالحركة، الإسراع به، الإسراع بالحركة. ما لك لا تأمننا على يوسف، تقرأ بالحركة وتجي. ولذلك يعبر عنه بعضهم بالاختلاف. وذكر صاحب إتحاف فضلاء البشر علامة دمياطي أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم روما، فيكون حينئذ إخفاء، فيمتنع ما هو الإدغام الصحيح. يعني ما عندما تقرأ بالروم يمتنع الإدغام لأنك أتيت ببعض حركة، لابد أن إذا ما أتيت ببعض حركة لابد أن تأتي بالنون التي عليها الحركة. قل ما لك لا تأمننا على يوسف، إذا جئت بالنون الأولى، إذا فالروم منع الإدغام، منع عليه، فيكون حينئذ إخفاء. إخفاء ماذا؟ إخفاء للحركة. يعني إذن هناك ثلاث تعبيرات عن هذا الأمر في كلمة ما لك لا تأمن، بعضهم عبر عنه بالروم، بعضهم عبر عنه بالاختلاس، بعضهم عبر عنه بالإخفاء. ثلاث مصطلحات على شيء واحد. فيمتنع ما هو الإدغام الصحيح لأن الحركة لا تسكن رأسا وإنما يضعف صوتها، انتهى. هذا كلام الشيخ الدمياطي في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. الروم والاختلاس يشتركان في تبعيد الحركة، هناك فرق هنا. إذن الروم يكون في آخر الكلمة، الاختلاس يكون في وسط الكلمة. خلاص كده بدأ نحدد المصطلحات. بعضهم عبر عن ما لك لا تأمن بالروم يقول أنها من الممكن أن يعبر عنها بالروم أو الإخفاء والاختلاس، ولكن الآن صار أن الروم لآخر الكلمة وأن الاختلاس لوسط الكلمة حال الإدغام. فيقول والروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة إلا أن الروم يخالفه فلا يكون في المكتوب والمنصوب على الأصح، وهو رأي جميع القراء. أما إمام النحو سيبويه فقد أجازه فيهما. نحن قراء، احنا بصدد الايه؟ القراءة، العلم النحو. إذن فلا نقرأ في المفتوح بالروم. أما كون سيبويه أجاز أن يكون في المفتوح روما فهذا لم يأتي لنا بطريق صحيح. احنا بصدد الايه؟ القراءة، ليس لسنا بصدد علم النحو. سيبويه أجاز هذا في اللغة، أما في القراءة لم يأتي لنا إلا أنا لا نأتي في المفتوح برو ولا شيء. وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أو منه. إذن القراء لم يقرأوا في المفتوح ولا في المنصوب بالرو، أما عند إمام النحو أجاز ضم في المفتوح المكسور. أما الاختلاس، لا، الاختلاس يأتي في ماذا؟ في الإضغام. فهم متفقون على أنه يكون في الحركات الثلاث، يجوز الاختلاس في الحركات الثلاث قراءة، كقراءة مثلا قالون وأبي عمرو في قوله سبحانه وتعالى لا خصمون، يختلس فتحة الخاء خص. وأما ابن أبو جعفر يقرأها بالسكون أخصمون، وهنا التقى سكن، يجوز التقاء السكنين. طبعا أنتم تعلمون أنه في اللغة لا يجوز التقاء السكنين إلا في حالات النادرة، هذه هي عند قراءة مين؟ قالون وأبي عمرو وأبو جعفر، عند قراءتهم بإسكان الخاء في يخصمون نعم لا تعد في السبت، أما لا يهدي إلا أن يهدى، هذه أربع كلمات يجوز فيها الاختلاس وإن كان في المفتوح. كما أن الروم ثابت فيه من الحركة، الثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف. الشيخ يقارن بين الروم حال الوقف والاختلاس في الإضغام، فيقول الروم يأتي في المرفوع والمضموم وفي المجرور والمكسور حال الوقف، والرم أو الاختلاس يأتي في المفتوح والمكسور والمضموم. أقول أن الرم الثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، فالثابت ثلث حركة، هذا حال الرم الثابت فيه كم؟ أنت تقرأ ثلث الحركة، أما في الاختلاس تنطق ثلثي، وقدره بالثلثي. أما الاختلاس فالثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، وقدره بعضهم بالثلثين، وكل ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة من الشيخ. هذا حال الإضغام. نحن في قراءة حفص لم يأتي الاختلاس إلا في كلمة واحدة، ما هي؟ ما لك لا تأمننا على يوسف، مننا على يوسف، هذه الاختلاس فيه. هذا نحن بصدر قراءة حفص. أما في الوقف تقرأ بالروم كما شئت، بس مع مراعاة شروط الروم والأسباب التي يمتنع فيها الروم. وثالث الإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف دون تراخي. أقول الإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف دون تراخي على أن يترك بينهما فرجة خروج النفس. يقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. ها ولكن هل هناك نفس يخرج؟ نستعين. أنا أشير بالشفتين. كون خروج نفس أم لم يخرج ليس هذا مجاله. أنا العبرة عندي إشارة بالشفتين لأبين أن هذا الحرف مضموم فقط، بحيث يراه المبصر دون العامة. المبصر هون، المبصر المدرك دون الأعمى، لأن هناك مبصر ولكنه لا يدركني ولا يراني. المبصر دون الأعمى، وهو في الوقت لا يكون إلا في المضموم والمفهوم فقط. إذن عرف الإشمام. ما هو الإشمام؟ ضم الشفتين بعيد كأن الحرف دون ترخي في المفتوح. لا، ليس في إشمام، الإشمام في المضموم فقط، في المضموم والمرفوع. أنا قلت المفتوح، لا، في المضموم والمرفوع. المرفوع ربما. وقال فيها الشاطبي في هرج الأماني: والإشمام إطباق الشفات بعيد ما يسكن لا صوت هناك فتحا. يقول الشيخ: لا صوت، فلما يقيد الشيخ لخروج النفس؟ ليس لي عبرة بخروج نفس أو دخوله. أنا العبرة عندي ضم شفتي بعيد ليه؟ بعيد الإسكان. إياك نعبد وإياك نستعين فقط. شيء فائدة الروم والإشمام هذا. وأما فائدة الروم والإشمام فهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع في حال الروم وللناظر في حال الإشمام كيف تكون الحركة. وحينئذ فلا روم ولا إشمام في الخلوة. عندما تقرأ وحدك ما فائدة الروم والإشمام؟ ماذا تريد أن من تريد أن تسمع؟ لا أحد. طب ومن تريد أن يراك؟ لا أحد. إذن لا حاجة لنا في الروم والإشمام حال الخلوة. كما يعلم أن الروم والإشمام لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه المشايخ المتقنين. عندنا في اللغة العربية، وهذه اللغة الشريفة، نفهم أولا ثم نقرأ. أما في اللغات الأخرى نقرأ ثم نفهم، تمام؟ بقى عندنا في لغتنا نفهم أولا ثم نقرأ، ولن تفهم إلا من معلم يفهمك ويعلم. لذلك لا يقرأ القرآن إلا بالتلقي، وليس هناك قارئ يقرأه من المصحف يقول أنا قرأت حفظت القرآن من المصحف بدون شيخ. كيف يقرأه بدون شيخ؟ كيف يفرق بين ألف لام ميم؟ ألم نشرح لك صدرك؟ كيف سيفرق بينهما؟ لن يفرق بينهما إلا بالشيخ، الشيخ الذي يقرأ له. فنحن في اللغة العربية نفهم أولا ثم نقرأ، أما في اللغات الأخرى يقرؤون ثم يفهمون. لذلك يقول: لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه المشايخ المتقنين. ولقد أشار الإمام ابن الجزري إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله، يعني لا يجوز الوقف بالحركة الخالصة. كيف؟ يعني لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين نون، هذه حركة خلف سوف تأتي إذن بعد النون واو، فلا يجوز الوقف الحركة الايه الخلف. وجاوز ما عداها، ما الذي عداها؟ الذي عداها ما عداها هو الوقف بالروم والإشمام السكون المخفف، كما يقول الناظم: وحاذرن الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. يبقى الروم بعض إيه؟ قدرها كم؟ ثلث الحركة. تمام. إلا بفتح، الفتح لا روم فيه، أو بنص. فرق بين علامة الإيه؟ البناء وعلامة الإعراب. فالنصب والفتح لا روم فيه. تمام. وأشن، أشن في ماذا؟ وأشن إشارة بالضم في رفع وضم. يعني إذن الإشمام يأتي في ماذا؟ الإشمام إشارة بالضم في المرفوع، هذه علامة إعراب، وفي المضموم هذه علامة بناء. يبقى فرق بين علامة الإعراب وعلامة البناء. يقول: وحاذرن الوقف بكل الحركة. يبقى لا يجوز الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، والروم هو الإتيان ببعض الحركة، إلا إذا رمت فبعض حركة. طيب أين يأتي الروم؟ يقول: إلا بفتح أو بنصب. يعني إذا تقرأ بالروم في ماذا؟ المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور. وأش في ماذا؟ بالإشمام في ماذا؟ الوأشم بالضم في رفع وضم. إذن الإشمام يأتي في المرفوع والمضموم، أما الروم يأتي في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. وأما النص، أما الفتح لا روم فيه ولا إشمام. تنبيه: الإشمام يطلق على أربعة أنواع. الإشمام في اللغة، الإشمام في اللغة يأتي على أربعة أنواع. ما هي؟ ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف حال الوقف، وهو الذي تقدم الكلام عليه، اللي هو الإشمام إشارة. الإشمام إشارة بالإيه؟ بالشفتين. هذا إشمام إيه؟ إشارة. إشارة بالشفتين تعبيرا عن إيه؟ عن أن هذا الحرف مضموم أم مرفوع. طب والثاني؟ ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المضغم. لاحظ أنا أقول مقارنا، يعني أثناء نطق الحرف. أثناء ماذا؟ أثناء نطق الحرف. قل: تأمنا، ما لك لا تأمنا على يوسف. معاه وانت بتنطق النون تشير بالشفتين. لا، هذا خطأ. تقرأ الإشارة، إشارة الشفتين أثناء نطق الحرف. لا، مقارنا يقول: مالك لا تأمنا على يوسف، ولكنه لا يؤثر على السماء. النون ساكنة. مالك لا تأمنا على يوسف، هذا إشمام. لا يأتي قبل، يعني الإشارة لا تأتي قبل ولا تأتي بعد. مع هناك فرق بين الإشمام حال الوقف والإشمام حال الإضغام. الإشمام حال الوقف والإشمام حال الإضغام. الإشمام حال الوقف يكون بعيد الإسكان، أما الإشمام حال الإضغام يكون أثناء نطق الحرف مقارنا للحرف. تمام. وكيفيته: أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إضغامها في النون الثانية إضغاما تاما. وهذا النوع شبيه بالنوع السابق المختص بالوقف، لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإضغام كالمسكن للوقف، فسكون كل منهما عارض، فسكون كل منهما عارض. إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقول ما لك لا تأمن على يوسف، وفي الوقف يكون عقد إسكان الحرف الأخير من الكلمة، عقد وعيد من الكلمة، بحيث لو تراخى فيه القارئ فإسكان محض عن الإشمام. ثالث نوع من الإشمام الذي يطلق عليه إشمام، فأخذنا إشمام الإشارة وهذا حالة الوقف، وإشمام الإضغام حالة الإضغام يكون مع الحرف. النوع الثالث إشمام حرف بحرف، حرف بحرف، أي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر، كخلط الصاد بالزاي في نحو الصراط. قل اهدنا الصراط المستقيم، قراءة سيدنا حمزة خلف عن حمزة قولا واحدا، اهدنا الصراط المستقيم. ما الذي حدث؟ خلطت الصاد صوت الزاي، فهذا يقول يسمونه إشمام، إشمام حرف بحرف. ما الذي حدث بالضبط؟ أنني أخذت من الزاي صفة الجهر ووضعتها على حرف صاد، فصارت صادا مجهورة، صادا مجهورة، لذلك جعلوها حرفا فرعيا، لأن الأصل في الصاد الحمز، الأصل في الصاد الحمز، فالصاد مهموسة، فعندما تقول فقد أعطيتها صفة الجهر. ولاحظ أن الصاد والزاي والسين من مخرج واحد، فلما قالوا خلط صوت الحرف الصاد بالزاي؟ لأن الصاد والزاي من مخرج واحد، وقد خصصت الزاي بالجهر من بينهما، فالسين والصاد مال، السين والصاد مهموستان، تمام، الصاد والسين مهموستان، أخذنا صفة الجهر من الزاي ووضعناها على الصاد، فصارت صادا مجهورة، فيسمونها صادا مشمى زايا، صادا ايه؟ وهو حرف فرعي ليس حرفا اصليا من الحروف الهين الفرعية. في الحروف الاصلية عندنا 28 حرف. في قراءة حمزة فتمزج بينهما فيتولد منهما حرفا ليس بصاد، لأن الصاد في الأصل مهموس، ولا بزاي، لأن الزاي ليست مطبقة ولا مستعلية، صحيح؟ فالفرق بين الصاد والزاي، الزاي مجهورة، الصاد مهموس، الصاد مستعلية مطبقة، والزاي مستفلة منفتحة. الذي أخذ الصفات يستطيع أن يميز بينهم، فتمزج بينهما فتولد منهما حرفا ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي، لأن الصفات أغلبها صفات صاد. وقد عبر عن ذلك بعض العلماء فقال أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالضاء، الأرض، فهذا هو صوت الصاد المشمى الزاهي. تمام؟ إشمام حركة بحركة، أي خلط حركة بحركة، هذا النوع الرابع من إطلاق الإشمام، إشمام حركة بحركة. قلنا الأول الإشارة، إشمام الإشارة هو بالشفتين، والثاني إشمام حال الإضغام هو الاختلاف والثالث إشمام حرف بحرف، والرابع إشمام حركة بحركة، أي خلط حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضم في نحو طيلة. تقول طيلة قراءة شام طيلة بذي عشان ترد المراجعة هنا الذي الكسائي ورويس وهشام يقرؤون بإشمام هذا الحرف، ولكن تنطقون بحركة مكونة من حركتين، حركة مكونة من حركتين، الأولى الضم والثانية الكسر. لما هناك سبب جميل، لأن الياء التي بعد القاف والإشمام في القاف، الإشمام في الايه في القاف، تنطق القاف عليه حركتين، حركة مكونة من حركتين، الأولى الضم والثانية الكسر. لما قلت أن الأولى الضم والثانية الكسر؟ لأن الياء المادية لا يناسب أن يكون ما قبلها إلا مكسور، إذن فلا بد أن آتي بجزء الضم الأول، فتقول قيل. وإذا قيل لهم لا تفسد، لا الخفض طويلة، ولكن لما جاءوا بهذا الإشمام؟ لبيان أن الأصل في القاف أنها مضمومة، وأن الأصل في الياء التي بعدها أنها واو، أصل الكلمة طولة، تمام؟ صحيح، لأن لها إعلان كده تبحث عنه بقى في أصل الكلمة. المهم الذي ينطق أن تنطق بحركة مكونة من حركتين، الأولى ضم والثانية كسر. طويلة طويلة على قراءة الكسائي وهشام ورويس طبعا، هو يقول من السبعة. وكيفية الإشمام في مثل هذا أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين ضم وكسر، وجزء الضم مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسر وهو الأكثر، لأن الأصل في خيلة قويلة، تمام؟ فأصل القاف ضم، وأصل الياء واو. فعل مبني للمجهول استثقلت فيه الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها، وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت طيلة. إذن فهذا الإشمام في الحركة له علة، له غاية لبيان أصل الكلمة، وأشير إلى ضمة القاف بالإشمام تنبيها على الأصل، وهي لغة عامة أسد، قبيلة أسد وقيس وعقيل. طبعا اللغات العربية لها أصول عربية، والقرآن كل حرف منه يقرأ لابد أنه كان يقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون به، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. ونحن لا نفرق بين القراءات والقرآن، فالقراءات والقرآن شيء، القراءات المتواترة والقرآن شيء واحد، يعني لفظان مترادفان على شيء واحد، ليس لفظان متغيران. يعني يقول الذين هنا في مصر يقولون قراءة حفص هذه قرآن، أما قراءة ورش وقالوا هذه قرآن، وأما مثلا في ليبيا يقولون قراءة قالون هذه قرآن، وأما الباقي قرآن قراءات، لا هذا قرآن وهذا قرآن وهذا كل من عند ربي، تمام؟ ونطق به وتكلم وقرأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه. هنا خلاصة القول أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوقف عليه بالسكون المحض أي الخالي، لا يجوز روم ولا إشمام، لا يجوز فيه روم ولا إشمام، وذلك في عدة مواضع. الأول الساكن في الأصل، فلا تنهر يا ساكنة، فتقرأ بالسكون. طيب الثاني ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة، يبقى هو أصله السكون وإنما جيء بالحركة لالتقاء السكنين، فعندما أقف أتي بقى ببين حركة أنا أقف على السكون وهذا أصله. يعني مثلا قم، قم فعل أمر المفروض أنه مبني على السكون. طب والكسرة، هذه الكسرة، الكسرة جاءت للتخلص من من التقاء السكنين، فالحركة عارضة. إذن عندما أقول هات لي روم في قم، قل لا روم فيه لأن أنا أخذ، إذا أعود إلى السكون وهو أصله، إذن فالحركة العارضة لا روم فيها ولا إشمام، الحركة العارضة لا روم فيها ولا إشمام. قم خلاص أخذ عليها قم. وأنتم الأعلى، الضمة الميم هذه ضمة عارضة، لما؟ لأنها إنما جاءت لالتقاء السكنين والأصل فيها وأنتم، إذن أخف على وأنتم، لا أقرأ فيها بالروم أو الإشمام. طيب كذلك لا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام، لأن الحركة عرضت للتخلص من التقاء السكنين في حال الوقف، فلا يعتد بها في حال الوقف لأنها تزول عند ذهاب المقتضى لها. ومن هذا النوع حينئذ، حينئذ الأصل في حينئذ. طب التنوين هنا جاء لما؟ إنما هو التنوين هنا جاء لما؟ يقول وما يشبهها حينئذ يومئذ، لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، تنوينها عوض عن جملة، عوض عن إيه؟ عن جملة. عارفين تنوين العوض؟ وأنتم حين بلغت الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حين بلغت الحلقوم تنظرون، فالتنوين إنما جاء به عوض عن جملة، فالتنوين عارض والكسر عارضة، الأصل فيها إذ، إذن تقف حينئذ لا روم، لا روم فيه. أما غواش، ستقف غواش لما؟ لأن الشين في الأصل مكسورة، الشين أصلها مكسورة، إنما حذفت، إنما جاء التنوين هنا بالكسر عوض عن حرف، والأصل في الشين إنها مكسورة. كذا كل من قوله من كل زوجين، اللام مكسورة في الأصل، من كل التنوين هنا يعني من كل واحدة زوجين، من كل جنس زوجين، فهو عوض عن كلمة. حد عندكم عارف بالنحو تنوين العوض؟ شايفين أنواع التنوين، تنوين العوض وتنوين الغالي، شايفين مخالين. طيب يبقى التنوين هنا عوض عن جملة، ولكن النون الأصل في اللام أنها مكسورة، إذن فيها رو، يبقى إذن حينئذ لا روم فيها. لما؟ لأن الحركة هنا عارضة والأصل في الذال السكون. أما غواش الأصل أن الشين مكسورة، وكذلك كل الأصل في اللام أنها مكسورة، فإذن يجوز في غواش وكل الروم، أما لا يجوز فيه حينئذ الروم، لأن أصلها السكون، أصلها ماذا؟ السكون. ثالثها ما كان آخرها هاء التأنيث. يبقى هذه الموانع، أن نصرف موانع الروم والإيه والإشمام. يبقى إذن لا يأتي الروم والإشمام فيما كان أصله السكون فلا تنهض، ولا يجوز فيما كان حركته عارضة إنما جاءت لالتقاء السكنين والأصل فيه السكون، وكذلك لا تجيء في حينئذ لأن أصلح السكون، وإنما تجيء في غواش وكل لأن أصلح الحركة. كذلك لا تأتي في تاء التأنيث، الهاء الموقوف عليها التي توصل تاء وتوقف هاء، فأتي التأنيث جنة، أنت تقف عندما تصل جنة تقول جنة جنته جنة الخلد، عندما تقف عليها تقول جنة نعمة التاء المربوطة، عندما تصلها نعمة نعمته، تمام؟ عندما تقف تقول نعمة. إذن عند الوقف لا روم فيه ولا إشمال، عند الوقف لا روم فيه ولا إشمال. أما ما كانت بتاء مرسومة في المصحف بتاء مفتوحة رحمة الله وبركاته عليك عليكم أهل البيت، كذلك مثلا المواضع ورحمة الزخرف، كما يقول الناظم ورحمة الزخرف بتاء زبرة العراف رومه للبقرة التي حصل فيها الإمام ابن الجزري التاءات المفتوحة. هذه التاءات المفتوحة يوقف عليها بماذا؟ بالروم وبالإشمام. أما ما ليس فيه روم ولا إشمام هي التاءات تاء المربوطة التي توقف تاء وتوقفها وتوصل تاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.